سبحان الله عما يشركون سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم يسقون من رحيق مختوم ختامه ختامه منه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Yeah.